يشتركون عن السماعين يشتركون السماعه يشتركون من يشتركوا بعضهم في بعض وينظرون بعده يخطب فيهم وتجدهم يميلون الى الغضب ويميلون الى المتبع وربما يميلون الى الكلام بعضهم مع بعض وذلك كله بسبب انه رفيق السلام الان هذا الجانب الذي فيه قد كنا من اسباب عدم انتباه الرشد اولا اكيد لان الرشد الشديد يريد الشامل فهذا هو الجانب الاخر السرعة الزائدة مقابل الرشد هل لها سلبيات هل لها معايب؟ نعم اولا قلت عدم الاتهام عدم الاتهام المشرع لا يسلم اذا اسرع اكثر من اللازم لا يسلم واذا اسرع اكثر من اللازم قد يتلعثم الكلام بشامل وقد تتزاحم الكلمات في منطقه وقد تتزاحم الحروف في الكلمات وقد لا يعجب ما حصل الاحسان ويؤمن ما حصل الايمان حتى قد تسقط عليه الكلمه من الايه المستشبهه قد تسقط عليه الكلمه من الايه التي يستشبه بها وهو يكتب طيب ما الذي يخرج في العادة الخطيبة إلى الإسراع في الكلام؟ ما هي الأسباب؟ الموضوع يجب أن يكون الموضوع خشية أن لا يكون الموضوع موضوع طويل وهو خطر بيتي هذا السبب الوقت محدد أن يكون يجب أن يكون عند الإسراع وعندك ربع ساعة وتقليل الوقت رغم أنه إيمان يوجد الأمر إلا أن قيادة في بعض المحاضرات لا يستقيم تحديد الوقت طبيعة المحتوى والفكر للمخاطبين طبيعة المحتوى والفكر للمخاطبين طبيعة المحتوى والفكر للمخاطبين يعني أنه يسمع لأجل هذا المعنى يعني يقع ان تنطبق عليه بعض الافكار هذه التحدي يخاف ان تنطبق عليه الافكار واذا خاف هذه قضيه ضروريه في الكلام عموما من التجربه اذا خاف ان يرفع الامور عنه ولو خاف الكلام في موضوع الوقت الجديد فيستحضر بعض ادلته وأثناء عرض الأدلة لا يكون في ذهنه دليل واحد، تكون أدلة. فيعرض الدليل الأول والثاني ويعن أن يظهر له دليل وهذا الدليل ظهر له قبل أن ينتهي إلى الدليل الثالث فهل يكتبه؟ شيء يكتبه في الورقة لو كان أمامه قلم ذلك القلم هو ضروري لكل خطيب وكل مكتب أحيانا تستغني إذا كان من الجهد محصورا إن كان واسعا يرجع فإن بدا لك شيء وأنت متكلم كتبت إشارة في الوراقة دليل كذا ومحصلة ومشاعر فهل من أسباب السرعة تزاحم الأفكار؟ يجوز خشية هذا الوقت يجوز ولا شمس شمس ربيع الذين يقولون كل شيء يقولون عن عيش الشيء ويقولون يقولون الكعبة شينا فكل كعب شيء والآخرون والعيش يجعلونها أنت عن هذا الأمر يعني عن هذا الأمر عن هذا الأمر أي عن هذا الأمر عند بني جميل أما هؤلاء فيقولون عليكم على عليكم عليكم أو عليكم فهذه راضية وأولئك سبيل قد يكون المتكلم من أصله يتبع الكلام ولم يتعلم الخطابة الشرعية وما أحرى أن يتعلم الإنسان في الشرع في الوصول علوم الشرع بركات علوم الشرع بركات بعضها على بعض فإذا كان من الشرع بدأ يأكل أما إن خطب متأخراً أو لم يمكن من الخطابة أو ترك نفسه يأخذ الشهادة ويتخبل وعمره ما الخطابة ولا مثل أنا من الناس كلما تأخذ كل مصعوبة من الناس في الخطابة ولذلك المشارعون إلى الكلام يشرقون على الكلام وأولئك المتشجعون ونحن متشجعون يتشجعون عن كلام باسم التعلم هؤلاء لا شك انهم يزورون هذه المعاني التي اصدر الى البعض من فمه خائفا او متلائما او تقتحم سفرائته يريد أن يشكوها إلى بيت الحصول وتعليمها وتدريبها ومحاولة اكتشاف المدرسة الخطأ هذا شكل يتعلم الإنسان من خلال المدرسة على أن يبقى الصحة إذا كانت بيدنا للخطيب وبيدنا للمتكلم وشيئا درج عليه وألف ومشى عليه لم يكون عند الصلاة وهي هذه الأشياء هو التمرير وهي اقتصادية تعليمية وتعلمها الإنسان فوجب أن يتعلم وأن يتدرب وأن يتمرر حتى تصبح عنده هذه الممارسة في الكلام ومما يساعد على ذلك معاشرة الفصحاء الاستماع إلى الفصحاء فتصور عدة شيوخ فصحاء ألا تخرج خمسة منهم من هذا الشيخ الشيوخ الذي يتعلم عليه الكلام ومعطوف بالسابق بعضهم يتكلم في اصول الفقه ولا يكون تشريحا في الفقه وتعالى كل مشيء

تقول في هذا وفي ذاك وفي هذا فهذا مثل الثاني ومثل نحن السماحين يأخذ الرحيم من كل ذهب ويتزوج الرحيم من ناجه فنريد أن ينجح والكلام لو تأملته تجد أنك لو تدعته لوجدته في طريق الجنة لكن جرت عادة الطلبة في هذا الزمان أنهم لا يلاحظون هذا الشيء ويتكلم ويأكلون ويستمعون ويتحدثون وهم يحاولون من حافات الشيوخ ولا عندهم من مزايا والمواهب يمشي فيه ولا يستفيدون من هذا ما هو فيه ومن ذاك ما هو فيه فقال في المراحل المتقدمه تصبح عنده قدره على التمييز من نفسه ما كنا في اختيار مقام كتاب السنه ولما تكلم بكل عمل له قال السنه لما اربع كسور سنتين غيره ما نقول في ان يختار النفس من خلق ما تصلي او يحاسبون بملاء ورقه او لا تملاء ورقه هذا كله قادم لا كان هو ولا أولئي ولا أولئي أفضل يؤكد ميت وأنه وصل إلى بعض الأولي ورصل القرآن ألا يعرف عن الشعر ألا يعرف تخصص القرآن القرآن تخصص كتاب السنة ولا أسوك ثم يعني تخصص عقيمة وتخصص القرآن وما إلى بعض ثم يعني كتاب القرآن ونفسه تنين لمشرك أحتر من الوصف وخير يفرد الوصف لماذا ممكن Thank you. والنابل والإنترنت جميل يتأثر أشوف راح يكون في النابل في أيامنا وفينا وفينا الحميدة الرحمة الله ونشي فتش أمور بعد ذلك ويقول اسمع لنا المتأكين بعد رجب رجل نختم قصة بسيط رجب الثاني فأصبح مثالا للخطابة فيه ذاك الوقت نمر بالسرعة كان شيخ المشيخ الله عن شاء الله رحمه الله وأنا رأيته وأنا جلست معه وأولوك في مسجد الطريق في الشريط كان حديث كشف ويستمع ويبقى ثم قال لي هذا رجل الخطابة الراجل حتى لا تنظر عن كل مسجد الحديث أو بحديث المنظور أو قال بكرة الحقيقة أو بكرة الخاطئة قال بالنظر إلى خطابته وإلى ما يفوته من خطابته من غيرة شديدة هذا شيء عجيب هذا في مدينة عاشق الله أيضا الناس بقاتل لكن أن تكون نصفة تلك الأصل لغير هذا لا يفوته لأنك ستكون مذموما عند الناس من يلاقي عليه أن يخرج وأن لا يفعل نفسه صورة من الآخر فاجعل نفسك أنت صورة من الثاني اشتري من هذا الطريق اشتري من هذا الطريق اشتري من هذا الحق لكن ستكون لك طريقة حتى بكل شيء حتى بالقراءة ما تعرض تقليل الشيخ محمد صدق بن شاوي ولو كان أقول أن أقول ما وصل إلى الشيخ محمد ولو اختار طريقة المستقبل لكان خيرا فمن يحاكي يبلغ درجة عالية كانت من المنحطات المنفردية المنفردية والتي كان لم يبلغ المنفرد والتي يكون مصادقة المحلة فوجب الاستفادة وترك التقليد المفارق للشخص المكلف من علوم الدولة قلنا هذه المعاني كلها المذكورة في هذا الكتب المتعلقة بطريقة الكفة وطريقة الكلام وسرعة الكلام والقدرة على التأثير والإشارة وما إلى ذلك هذا كله مرجعه إلى تعلم آلة الخطابة أو آلية الخطابة في الصحة الصحيح أو طريقة الخطابة أو طرق الخطابة منهج الخطابة أسلوب الخطابة كل ذلك يتعلق بالإنسان لأجل أن يتجاوز هذا الذي يحصل معه من عيوب الكلام قد توجد عيوب خلقية ويسمونها عيوب النطق يعني عيوب النطق أي عيوب خلقية مخلوقة مع الإنسان ليست بسبب ارتعاشه ولا ارتعاشه ولا خوفه ولا ولا ولا إنما هي مخلوقة معه مخلوقة معه كان يكون عنده أو صاحب فأس أو صاحب أبرامة أو أن يكون موكب الحق في مكانه فالسمسمة والفأفأة والحسة والنسبة كلها عيوب مرجوعة إلى عدم القدرة على الكلام هذا كلام ينطق حقا بدل حقه يقولها النصرة وبدل أن يقول الحق يقولها كاتم يقولها كاتم أو الأستاذ ينطقها أنجزم يقول حق أبي جلسة من حصلت معنا في المدينة كان رجل ينطق بهذا الحق بدل أن يقول الكاتم يقول حق أحمد بن علي كان يقول حق وكان يقول في المدينة جنة الكيران يعني الكيران شكرا للقرآن. فلما يقول القرآن تقع ردود مالك القرآن. مالك القرآن. أجب أن يتكلم على ذلك. يا رب. وما حكيت اللي حصل. أبو طارق سمعت أكثر أحسن في المدينة. المدينة تقريبا من أربعة أكثر من أربعة هذا يجب أن الشيء في غير المسلم يستطيع أن يقوم من الوالدة مع رجالة الدين وحاول أن هذا كيف يشتغل في كلمة هذا الشيء يقوم الكافية كلها تعمل وتطوير يقوم لها كلها تعمل ف عجيب أقول له أقول كوكا كولا يقول كوكا كولا ما يقول في الإسلام فأخذت أسبوعية هاتني وبعتها مثلا وقلت كا كا كا بدأ يكتب الكاس بعدما وبعت أسبوعية في وجهنا أصبح كلما وضعته له ربع أسبوعية اليدين ويقول كا ولكن إذا أزالها نقول كيف تقول تقول تقول ما زالت منا هذا يسمى سبع دول اللفة أنا هذا كيف تقول أكثر سيظهر لكن تدريك قد تبقى معه إذا حتى يكبر وكلما أزيحت عنها في الصلاة كلما كان أولا فمخ يتعود الإنسان على أن أحيانا بعد ذلك حصل ما رح يكون الله صلى الله عليه وسلم هناك حسن شيء وكل شيء مع المشهد يوجد الحق في دورة الأولمبية بين الكهف والكهف يمكن أن تحصل بين الكهف والكهف والكهف فتحصل بشكل كهف والكهف والكهف والكهف والكهف كهف فإذا تحصل بين الأولمبية الذين يدخلوا في المبادئ الذين يدخلوا في الرده ينطقون واما المتعلمون اللغه الغربيه مثال من نشا في اولاد يولد فيها يستطيع ان ينطق بها الى الرحى يستطيع حاولت ان اقرا القران بعدما اسمعه من كبير الشفاء وما قال ذلك هذا التعود هذا الاستدلال على التعود وان الشيء في المخرج إذا تعود عليه الصديق خرج عليه ونشأ عليه إذن عيوب النطق والقسم الثاني من عيوب البيان اللفظة والسمسمة تعرفونها والسأسأة تعرفونها والحسة فهي كلها أشياء ترجع إلى النطق والسأسأة هي أن يتكعكع في الفعل فقط وهو إدخال بعض الكلام في بعض النخب أما الحسوة فإن حسوة ممكن يقول الإنسان عن الكلام ما يخرج الكلام إلا بعد الكبار وتشعر أنه يصارع يخرج الكلام صار يمكن بس السلام هذه كلها ثم هذه كلها من عيوب الكلام آخرها هو الحصة يريد أن يتكلم والكلام ينحرش في فمه لا يكاد ينطق به ولا يكاد الكلام يصل من شدة هذه الحسرة إذا الحسرة والنطق والنكر وهذه كلها عيوب بين الناس وكلا متعبتكم باستشاره ادوات الثقافه ونماذج الثقافه، والثانيه راجعه الى الخلقه وجب ترويج الانسان بالتجاوز هذه الكلمه. القسم الثاني من عيوب البيان بالنسبه لي الخطير. القسم الثالث والكلام على النصح على الحسه والنقاط والسأسأه والكمكمه وشرح تلك المعاني، هو كلام طويل عند العلماء، ومن ذلك ما قاله شاحب وكتباء يذكرون اعيان الناس، واعيان الناس عند كتباء هم اعيان في اقوالهم كراس بن عطاء وابو هديب عند وبشر المريشي وسائر اولئك الكبار في سواقهم، هؤلاء لا شك ان الكتباء اهتموا به، فان كان احد منهم فيه عزمه فضروا، وان كانت فيه سأفأة او حتى بالكلام او تمتم فانهم يضبطون به. وذكروا ان رسول الله كان الفا وكان فاحش البصر، يعني ان البصر فيه فاحش وان ذلك منه شنيع، فكانوا يجلسونه بما فيه وكانوا يذكرون في شأنه امورا تتعلق بكلمات اخطا فيها او ارتكب فيها هذا اللحن او هذا العيب من عيوبه المسلم، فان تره عليه الكتب والعيب. القسم الثالث هو العيوب الشرطيه. الشرط ليس على نسق واحد فيما خلق الله للناس، هناك من شرطه فيه عده زائده، هناك من شرطه فيه عجوبة، وهناك من هو شهوي مقبول سخين غليظ، وقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، والاسماع تمج بعض الاصوات وتقبل بعض الاصوات. ما هي الاسماع؟ اسماع من؟ اسماع المخاطبين. نحن نتكلم عن الخطابه، أسماع المخاطبين الذين يحضرون الخطبة الجمعة التي يدعونها أحيانا تجدهم يريدون أن ينتصر من مقطع أو درجة الميكروفون أو الكتف الشاشة، لأن الذي يتكلم أزعجهم أو المؤذن أزعجهم، وكم من صوت لا يحلو إلا بأن ينقص مكبر الصوت، وكم من صوت لا يحلو يجب ان يرتفع كثر الصوت. فالصوت القوي يحتاج الى مكبر الصوت اكثر، والصوت الضعيف يحتاج الى مكبر الصوت قوي. لو رايت الشيخ علي الخليفي مثلا امام الحرم النبوي، لو رايتموه يقرا القراءه العاديه من غير الكتب، نصلينا معه مرارا في الحرم الشرقيه مع الشيخ احمد رحمه الله عليه، وكان الشيخ احمد يقدمه للشرف المسجد، فكان يسمي صوته عام جدا، ليس هناك صوت قليل او جميل او طويل او قصير، فهو من شرعته العربيه صلينا معه جهارا بغير صوت، صلينا معه اخر مره في مسلم الخطاب من المسلمات المغرب كتب في منذ كيف صلينا المغرب في وسط صنع الشيخ مشهور كبير محمد بن عبد الله مشهور وامام الامام الحرمين وامام الحرمين في اعتقاد العام الحرمين. فاذا الصوت تجاوزه قويا، وهذا في حق المناسب كثيرا، فما يشبه الصوت اذا من كثر الصوت حتى بعدين، وفي حق بعد عقبه ما يشبه الصوت فالاصوات منها حاده فهناك مشكلة في تمييز الأشواك وفي تركيب الأشواك وفي وحش الأشواك ووضع الشوك في مرتبة من مراتبه أو كل ما شوكه حد غير مفرش شوكه حد مفرش شوكه لا حدة فيه شوكه خافض شوكه مفروض شوكه كاسر شوكه الأشواك وصفها كثير فإن كان الشوك جميلا يذهب ففيه عذوبة يذهب بل الشيطان المتدخل كيف صنع الشيطان قالوا فيه شدة غير مفيدة فعلا الشدة هي القوة ومنها ما يحمد ومنها ما لا يحمد على أنه مستقر في عالم تلاوة القرآن بتجميل هؤلاء المستشفون بالأشواق لهم تخصص خاص فالوجه تغيرهم ونحن ممن نلبسهم الأشواق لكن نسمع أن هؤلاء المتكلمين في تخصصهم فإذا الشوق قد يكون مزعجا وقد يكون في الوجود التنفس يعني كلما تكلم تجده يذهب فنحتاج أن نقطع الكلام ليتنفس لماذا لأن نفسه الضيق في كلامه فلا يكاد يقرأ الآية حتى يقسمها إلى توقفات ولكن هذا الشيء مخلوق له المخلوق المعني لا يستطيع أن يتفاضى لا يستطيع يستطيع إن كان فنانا أن يجمع نفسه نفسه ويتصلح وأن يحسن استعمال النفس سمعت من بعض المتخصصين بالأخلاق أنهم يقولون نحن نحاول أن نعلم الناس كيف يتعاملون مع النفس حتى النفس يسمى تعاملا كيف نتعامل مع النفس أي كيف يرجع النفس عند القراءة عند الكلام وهو يتكلمون بالقراءة الصوفة فمعناه أن من عنده سرعة يظهر نفسه بالصوفة ومن قرا يتأني أمكنه أن يتجاوز بها النفس ومن انتقل في المقامات أو في انتقالات أو صيغ من التغني مختلفة في آية واحدة أمكنه أن يجيب أما لو بقي على تغني واحد في آية واحدة قد ينقطع نفسه فالانتقال من تغني إلى تغني وما يسمونه المقام هذا يساعد على استعمال النفس استعمالا كاملا وأن النفس إذا ضاق بك فتحول من مقام فلعل النفس يزيدك قليلا أو يسعدك قليلا فهذا يستجد ذلك حقيقة على أن من كان نفسه ضيقا في الصراحة وكان فنانا في الوقوف كان متمرشا على الوقوف فإن الناس لا يشعرون بضيق نفسه مع نفسه وارتباطه المتميز ومثلا الشيخ محمد عبد العزيز الحسان لو تنظر الى نفسه كما قال لبعض القراء كان نفسه كثيرا كثيرا نفسه صغير لكن يستطيع ان يقسم الآية الى قسمين او ثلاثة اقسام ان كان قسمة على نفسه لكنه من حسن استعمال النفس والانتباه والمكان لا يشعرك بان هناك توقفا وان هناك توقفا مستمع الى الشيخ محمد عبد الحسان ستجدونه يكتب في اول احيانا وقتين او ثلاث وقتات اذا كان قليلا وما يشعرك ان هذا اجل النفس بل هو بمعرفته وحسن مراحله يتمكن من ان يستخدم نفسه مع سفره او جنسه يستخدمه استخداما صحيحا وارتداء ولفظ صحيحا و ولا يشعر بالثانية بشيء من ذلك. إذن من عيوب البيان الشوق المزعج أن تكون الروايات مزعجة، وذلك بالتنفس، فأحيانا التنفس يقطع عليك الكلام مما لا يجد معه السامع كلاما جديدا. السامع ينظر إلى الكلام فلا يؤمن كلاما جديدا من كثرة انقطاع الكلام. ولعل من المفيد الرياضة من أفعال النفس، الرياضة والسباحة تعين على النفس بما يلفق للرياضة، يلفق للسباحة على وجه الخصوص. كان معنا خالد ونحن الزراع كان يقرأ من آية الطويلة لا يقع، وكان النفس هو الطويل، لأننا إذا ذهبنا إلى السباحة في الوادي كان إذا ارتمى في الوادي نخاف عليه، نشفق عليه، هل سيخرج أو لا يخرج من دون ما يمكن تحت الماء، ونقول ذهب وإذا يخرج هناك. فالذي يستطيع أن يتمالك نفسه في السباحة في داخل الماء تحت الماء كان نفسه قوي يستطيع أن يقع، وفعلا كان يقع ويطيل أن نفسه في السباحة، وكان معنا في ذلك الآن من السباحة يقول معنا في السباحة. فإذا قضية الرياضة قد تساعد على النفس، وإن كان الخطيب الذي أنا يجب أن تكون معه رياضة ولا يكون كثيرا فحاله، او قد يقرا القران من القراء او الاوينه فرياضه جوده له او اجتماعي النفس الذي يحتاج من اليه في قراءته او في اقاربه. ثم هذه الفتره يذكرونها قريبا البيان، وما من حكم الا وحكم في الاشياء بل كما تسمونها احكاما لأجل أنه تندرج تحتها عناصر وتندرج تحتها مبالغ وأشياء وجمل تشرط أن تكون فيها فصولة متعلقة بأصول الخطابة، وما ينبغي أن يكون عليه الخطيب بمنهج في الخطابة، وهذا مكتسب يجب أن يتعلم. والثاني خلق متعلق بالنطق والتعتعة والتعتعة واللقط والحسة، وهذه الأشياء التي ذكروها وهي مخلوقة مع الإنسان وقد يتجاوزها مع التمرين ومع العلاج. والكشف الثالث هو هذا الأخير المتعلق بالشوق المزعج إذا كانت رناته حافة زيادة على النجوم زيادة على النجوم. من حق بطريق العلم، ومن طريق التأثير ولحسن العقل والإقناع بالدليل والحجة ومن طريق الذهن ولا من طريق الإلزام ولا من طريق الشرع عليه فإن الشرع لا يسبق للعلم فإن كنت مقنعا فبأمور الإقناع وليس بأي شيء آخر يذكرون في المقدمة المتعلقة بإقناع المخاطبين أن من أراد إقناع قومه فيناجي أن يثير ما في مقنوناتهم وأن يثير ما في دواخلهم هذه طريقة مصيبة مجبرة منا أن تثير ما في مصيبة المخاطبين لكن أنك لو تتحدث عن دين البرمجي وتريد محمد ناجي على الجر وتريد أن تشعرهم عن العقود وسائل وجوهه وعلاماته فإذا من الناس أن تثير في نفوسهم حب الوالدين وأن يثير في نفوسهم مغبة العقوق وأن يثير في نفوسهم أن الله جعله مرتبة للوجود أن تثير في نفوسهم ما أثاره القرآن في نفسك بقوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا ومن عرف أن يعود لهم لضحك الكبر من أجل أنهما ربيا الإنسان صغيرا كما ربياني صغيرا فكيف تقنع يناسب إنكارة علل الشيء العلل التي من اجلها شرع الشيء ربنا عز وجل لماذا امر ببر الوالدين وانهما والدان ولما لهما عليك من الفضل ووضعتك حملتك طرها ووضعتك طرها وحق الوالدين في التربيه والنشاه والانفاق والخوف عليك وما الى ذلك وربنا يقول وصرت ارحمهما كما ربياني صغيرا فهذه عده تصدر باثاره العاطفه في نفوس المؤمنين فمن الاثاره ان تذكر عده الدنيا كما لو تحدثت عن الخمر تذكر عده الشكر وانه سبب لكل خطيئه فتثير هذا الامر في النفوس اذا كان بعضهم في نفسه هو من الارواح واردت ان تعالجه فمن المناسب لتاثيرك عليه ومحاوله اقناعك له ان تثير مغبه الضلال في الارواح وعاقبه الاهواء الوخيمه والمعاني التي تلحق بالانسان إذا استبع هواه فتذكر تلك النتائج الوخيمة القبيحة في اتباع الهوى فأنت تحاول أن تؤثر في المخاطب بإقناعه والتأثير يكون بجلب الأدلة المالية والأدلة الآمرة وعلة التشريع مغبة المعاصي شكر المعاصي على الانسان وعلى المجتمع او في شيء تراه يذكر عده القبيحه من القبائح في حق نفسه مع كثير من المعاصي اذا ويسر لك في كفاره المخاطبين بفضل اقناعه فليس الخطاب مهما كان صاحبه مطوعا هي السماحة تدرب كان في أسرة يصير فيه الشيطة تظن أن الخطين قصير ويصور ويصح فيه الأول في الحاجة ويصح فيه فإن هذا ليس كافيا ومطلوب هو ليس بكافي وحده ولا بيؤدي حتى يكون عندك قدرة على الإقناع وتقناعه يبدأ بالتأثير وحسن التأثير والقدرة على التأثير هذا أنك تتكلم على الدين يوافق أن تقول ما قاله النبي في التأثير على الشاه الذي سأل أقول ماذا سمع قال أن ترضاه لأمي أن ترضاه لأختي هذا مناسب جدا لأنه لو ذكر شيئا مؤثرا فيمن سأل فقيل له بالغنى فضرب له مقايضة شرعية عقلية جعلته ينصرف عن الغنى وجعله نبيا بخطير جعله مستحيل فإذا تأخذ ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مقياسا شرعيا عقلية خطير وهكذا وكما جاء الرجل الاخر الذي قال يا رسول الله ان امراتي ولدت ولدا اكثر فقال له هل لك شمال قال نعم قال هل فيها اوراق والاوراق هو الرمادي الرصاصي وهذه الجذور يحتمل قول له بالخمري ام نعم بالاحاديث وبه كثيرا قول له بالخمري ام نعم وما حمى هذه المراد الاول ويوجد الأوراق فيها أوراق خبيثة قال ما يوجد فيها أوراق قال إن فيها أوراقا أو جماعة منها الجمال الرصاصية كان وأن يتجد ذلك قال الأعراب لعله مدفع وعيد قال وكذلك ولدك لعله مدفع فرجل وامرأة وامرأة بيضاوان لا ينبغي في نظر الناس ولدها حشرة وأن الشواذ بعيد عنهما وكيف ينزعه عليك الشباب إن يزعر لا يشبه الولد كله ولا أبا وإنما يشبه جدا الأول أو الثاني أو البعيد أو القريب أو يشبه أخواله أو يشبه أجداده من جهة أمه وليس من جهة أبيه فتكون أمه أعرق فيه شبها ولم يعد فيه والده الشباب فالاعراف معروف عند العرب قبل الاسلام ويوجد كذلك الاعراف في الاسلام ولذلك قالوا من اعرق فيه العربيه مبلغ فيه الشجاعه ومن اعرق فيه التاريخيه مبلغ فيه النجابه ومن اعرق فيه فرشفات على كل حال كل قوم او كل شد من النساء يعرف في موالدهن فيما ويرجع شد من اخلاقهن وعاداتهن ومجهود هذه المكتوبات فهكذا ذكروا وجاءوا الى قول عمر يضطرب لا تضر يضطرب لا تضر اي تزوجوا من الغريبات حتى لا يترك نفسكم وان الزواج من الغريبات يبعد الناس وهذا يوجد لكنه ليس مقتربا ليس مقتربا فقد تزوج من عمومته والجنود والاولاد او اقوياء كريمين وقد يبعد التزوج من الغريبات الناس اغتربوا اي تزوجوا من الغريبات لا تدروا اي لا تتركوا فإذا تتشبهوا ببعض الناس كل النبي وجهه إلى هذا ولذلك أذكر مرة كنت ذاهبا إلى المشرق وأنا إذا توفى المسلم المدينة ما في كنت كبيرة وجاءني شاب وأنا في طريق إلى المشرق فقال لي وأنا قال إني أرى في فمنعني شيئا طبيعيا Yeah. صغيرا لا يكاد يشعر به فيما يريد. له لمدة مقرر قال أرى في المنام فأني أؤدي أمي أو أختي. ومن جمل ما كان في هذا الفراش شكرت فتركه لأمي فتركه لأختي. قلت له هذه المنام بعد أن تشكر القوم وذلك من يريد أن يستعد عن الدماء ويستعد عن المشاعر ويستعد بعدما أرسل إليك واعظا في هذه المنامة أو في هذا الكل Thank you. بعد النظر وبعد البحث هل يأتي بالصريحة أو يمكن تستجعها؟ فنختصر الفارس نختصر من نفسي أمانة، وما يمكن المشترك أن يعتقد الحق بشيء ويدعو إلى خلافه، ويعتقد الحق بشيء ويسقط عن دوامه ويبينه لطلابه دون كيف يمكن أن يصير. فما كان فينا البشر يلزمون له بالعقيدة ويلزمون له بابن تيمية ويلزمون له بابن خلف ويلزمون له بابن تيمية، ما ألزمكم بشيء. أنا أقول لكم الذي أعتقد والذي مأمنت إليه وأرى أنه الحق، وإذا هذا الشيء أنا الذي أعتقد له بالعقيدة، وما كنت غيره رسميا إلى رسمي لم أكن غيره، والله ما كنت غيره، وسأموت عليه بإذن الله. واعلموا ان الله عز وجل اذا ساله عبده واستجاب له سوف ينفذ له ما اراد، وان الله عز وجل يحفظ عبده. وان الله معنا في هذا الشيء يعوني وحجه، ونسال الله ان ينفع على السنه والجماعه والا يحجنا بنا عن هذه السنه. فهذه الحقيقه ما كنا غيرها ولا عرفنا غيرها ولا نشتغل غيرها، ماذا ولا نعرف عن الوضع ولا جماعات ولا تفكرات ولا اشار في المسجد وفي نور القران وكبيرا قليلا، ثم بقينا في هذا المكان من الشباب ما عرفنا شيئا من التفكير في الوضع والتجمعات. فبعد هذا كله وان تفكر بشيء جميل ألست تحب للطالب ما تحب نفسه؟ هذا الذي بيننا وبين الطالب، نحب له ما نحب وأنفسنا، هذا أصل صعب، أصل صعب. أما أننا نجي ونفرد ونتعشى كما يعني ربما اتفق بعضهم في بعض المخامات أو في بعض المكان أو في بعض الشرايع أو بعض النوادي، النوادي المخلصة، وإن كسب شيئا وتعالى أن الشيطان أن يضرب على الشرط من الذي يتحرك. شوف هذه التي صار من أول الشيطان كانت في الطريق وكل شيء، وربك يخرج من الشر ويوقع. أما عز وجل هو الذي اختار وكبر وهو الذي بلغ وهو الذي جعل الشرط مستقيم على رجل الذي أراد فيه منزله. أما بالأوائل الشرطة فيها كل شيء، فيها كتب، فيها بشر، فيها مدخن. أما علمتم أن الشرطة كان الطلبة المسلمون في الشرط كثير؟ هذا ما أشيعه من الوضع لتتعلموا أو لتعلموا أن هذه الوضعية ما نزلت من قرار، هذه شاء الله كانت تتأسف بالجهود والمعاناة والمصارعة والمضاربة والملازمة مع المسؤول ومع غير المسؤول ومع الأساتذة لتنظم منهم من يسلمون صلى الله عليه وسلم أو يكون مدرسة أو كذا يقولون ما تسمى دراسة الإسلام والإسلام. Thank you.

الآن الشيء اللي نبيه في دور برامبر تطور معه كرة مرات حقيقة نعم أردت أن أرسل بيكره أو أن أرسل معه في الحقيقة قضية قضية تحكم الوجه مع كثرة كنا كثير أنت مجتمع بكل الأدوية. وهنا فصل العمل عن العلم هي أزمة كبيرة. من فصل العلم عن العمل وفصل العمل عن العلم وبقي يزعم أنه يبلغ ولكنه لا يعمل فهنا يبدأ الخلل. الخلل كامل في عدم الجمع بين العلم والعمل. فإذا اعتقدت ما تدعو إليه وأنه عقيدة الله اعتقدت التحريم في شرك اعتقدت الحلم في شرك تدعو إلى حلم إلى أنه خلال فكل ما تدعو إليه أنت مؤمن به عامل به لا شك أن كلامك يكون قويا. ولاحظ أنك لو جربت نفسك تدعو إلى شيء أنت لست مؤمن به والله لم يكن كلامك قويا. لو دعوت إلى غير ما تؤمن به ما قوي كلامك أبدا. لو تخرج تحس أنها نفاق تحس أنها قول من لا يفعل وأنك تقول ما لا تفعل. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. يجوز أنك تقول ولكن ما يوجد مطابقة بين القول وبين العمل بين اللسان وبين القلب والجوارح والعواطف والإيمان. لا يوجد ربط بين الإيمان وبين القول الذي تقوله. فهنا يصعب أن تكون مؤثرا أن تكون مؤثرا بما تقولون ماذا تفعلون. فإذا هذا النهي القرآني يصح الاستشهاد به هنا حين يقولون أن التأثير قوامه. إن كنت مريدا بالتأثير في المخاطبين فعليك أن تدعو إلى ما تؤمن به وأن تكون مؤمنا به حقيقة. فإن خالفت أو شدت عن ذلك فإنك لا شك ستكون غير مؤثر وأنك فقدت شيئا من قواعد التأثير ومن ضوابط وشروط التأثير. لذلك بعضهم يقول إن إيمان الخطيب بما يقول كحبال الجاذبية. أكرمك أبو شريف خير. إيمان الخطيب بما يقول كحبال الجاذبية. الحبال تعرفون الحبل تعتصم بحبل الله جميعا. الأصل في الحبل هو الحبل الذي يكون عونا للإنسان إنما يريد يربط به متاعة وتصنع به الأشجار وهكذا. حبال الجاذبية أي أنها التي تجذب الناس وتجذب الناس وتقرب الناس. فلو جاءك من هذا الإيمان بالشيء فأن الله جعل جاذبية كان هذا واقع ويحتاج إلى تشكيل. جعل الله جاذبية في كلام المؤمن بما يدعو إليه. ومن ثم قالوا السلام إذا خرج من القلب دخل القلب. هذه الجاذبية يتكلم بالإيمان والحقة فيذهب الكلام ويجد مستقرا له وموئلا ومكانا يكون فيه. كذلك الأمر الثاني الذي يساعد على التأثير في مدعونا لأجل حصول الإقناع. ونحن نتحدث عن الإقناع المقدمة فيه أو المقدمة القليلة أو مختصرة في الإقناع. يقولون لابد من المشاركة الوجدانية أو العقلية أو سميها عند أن الخشوع. الفرقة تظهر على وجه صاحبها. الصدق يظهر على عزيز كلامه في الشيء. كل ذلك له ظواهر فكأنه هو باطن فإذا له ظاهر لذلك الثلاث كانوا يقولون ما أصبع عبد السريرة إلا أظهرها طبعا صفحات رجل وثلاثات جسم ما أصبع عبد السريرة إلا أظهرها الله على صفحات رجل وثلاثات جسم أي تخبر بالعينان من قلب تأتيه فالعين تنظر من عين محدثها إن كان من أعالمها ومن أعالمها فالنظر على المتحية وعلى الوجه الناطق بدل اللسان فنطق الوجه أصدق من نطق اللسان وإن كان الأمر كذلك فإن خشوع الخطيب مواجب الخطيب عواطف الخطيب حرقة الخطيب تأثر الخطيب كل هذه تساعد على تأثيره المدعوين إذا لم تكن المشاركة الوجدانية أن يكون منفعلا متفاعلا متأثرا خاشعا مع موضوعه الذي يدعو إليه هو استمال انظار الناس اليه مع انه مبطئ. طريقته في الكلام، لحنه في الكلام، اخطف ما يخاف على الامه كله منافقين عليهم اللسان. عليم اللسان قد يؤثر في الدار، صاحب الاسلوب، صاحب الطريقه في الكلام. وقد علم ان قاده من هؤلاء يعرفون الكلام، يعرفون الخطابه، ويقصون القصص. وقد يكون له هندام، انا اضيف هندام مغري وشيبه حسنه فيما يبدو، وعمامه جميله وهيئه متناسقه، ويضع عليه انه رشيق الاسلام، وانه كيف تقول على هذا الشيء المبتدع؟ شوف حالته كيف هو، شيبته وعمامته وشكله كل شيء. قد يغري الاتباع الكلام، وقد يغري الاتباع الشغل، وقد يغري الاتباع طرق الاستدلال. كل هذه الاغراءات، ما الذي يجزيك من هذا كله؟ العلم. فلو جئتني باحسن الناس علما واكملهم كلاما واصحهم لسانا وقال ما قال، وليس كلامه فيه الدليل ولا السنه ولا الاتباع، اكنت منساقا خلفه ام تاركا له؟ تاركا له. فتحرر ان الجهل هو الذي يدفع هؤلاء. ولما يقول الجهل، الجهل يوجد في الاساتذه، في الاطباء، في المهندسين، في اصحاب المناصب العليا، يوجد في الجهل. فتجدهم يتابعون مبتلا لانهم جهلوا ما يقول، وجهلوا القواعد العلميه التي ترشدهم الى معرفه الحق. فمن جهل الحق لا يهتدي الى الحق. ايضا يستميتون في الدفاع عن الاتباع كما يفعل بعضهم مع الرافضه ومع غيرهم ومع المحزبين اصحاب الاحزاب الذين ليس عندهم شيء ولا دفاع عن الدين ولا ولا ولا، ممن تعرفون الاحزاب الكثيره الموجوده يدافع عنهم، وليس في كلامهم لا هدى ولا كتاب ولا سنه ولا صلاه ولا زكاه ولا حج ولا صيام. ومع ذلك يدافع عنهم اناس، لا اناس ناس مفسدين وناس ملازمين للكبا، وناس يعني جلبت عليهم الامانه مؤتمنون، وناس مناضلين، وناس كذا، هكذا مقاييس. ومن ذلك ان بعضهم الف مؤلفات في هذا الزمان وقال ان الفرقه المثاليه في الاسلام هي الخوارج، وهو لا يؤمن بالخوارج ولا بافكارها، ولان الخوارج هنا مبتدعون خارج عن السنه والاتباع. الخوارج وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام قاتل الله الكعب، والحديث حسن الاسناد. والمقصود ان هؤلاء يمتلكون الخوارج وهم لا يؤمنون بتلك الخوارج، ولو كان فيهم خيرا لاسمعهم الله اهل السنه، ولو كان فيهم خيرا لبصرهم الله بالحق، ولكن لم يبصرهم ربنا عز وجل، وبعضهم مات على فكره، نسال الله العافيه والمعافاه. فاذا الهوى شبهه اشتبه عليه العالم من الجاهل، اشتبه عليه الحق من الباطل، اختلفت عليه الامور. الشبهه الشهوه اشتهى بعضهم ان يتبع هذا الصيف، بعضهم جاءت الشهوه في ايران ونساء ايران وشابوك ايران وعمة ايران وكل شيء ايران، وحسب ان ايران هم النموذج. هذه الشهوه شهوة، فشهوة شبهة جهل، هذه مدعاة التعصب من غير بينة، وكأنهم على مثال القدامى الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، هؤلاء عباد القديم قالوا إنا وجدنا آباءنا، كذلك يفعلون. قال فرأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقولون وجدنا أباءنا على أمة فجعل الآلهة إلها واحدا. إذا الجهل لا يستغرب أحدنا أن يفعل من أصحابه هذا وأكثر منه. ولذلك هذا الكلام الجميل في بعض بني شركتنا الذين تأثروا ببعض القنوات بعضهم أصبح أحمديا قبليا أعجبه إلا الأقدامين ما أدري ماذا الذي أعجبه فيه. أحيانا الجاهل يعجبه لباس، أحيانا الجاهل يعجبه حذاء قنبول يلبسه الأحمدي ولهذا الأحمدي يلبسه الطرابير. أنا رأيت ذلك الذي يلبسه حذاء قنبول يلبسه الأحمديون. بعضهم أعجبه شكله اجتماعهم. لا تدري الذي يعجب الإنسان حين يعجب بدقته، ولا شك أن هذه الأشياء ليست علمية. ابن جهل